القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في عام 2002 وفي مناسبة انعقاد مؤتمرها الثامن في البحرين، أصدرت مؤسسة الضابطين للإبداع الشعري في الكويت الأعمال الشعرية الكاملة لشاعر فلسطين إبراهيم طوقان، الشقيق الأكبر للشاعرة فدوى طوقان وأستاذها في الحياة وفي الشعر. وعندما يتساءل كاتب التصدير لهذه الأعمال عما يبقى لنا من إبراهيم طوقان وشعره، فإنه يجيب بقوله: رافق إبراهيم طوقان المأساة الفلسطينية مذ كانت مشروعا إلى أن أصبحت أزمة، وتوفي عام 1941 وهي توشك أن تتحول إلى كارثة. وفي خضم هذه العاصفة التي تهددت الوطن والمواطن، كتب شعره على ضوء الدم الفلسطيني. ورحل إبراهيم وبقي لنا شعره والكارثة، وكما حاصرته الأزمة وتجاوزت جيله، فإن الكارثة ما تزال تحاصرنا وتكاد تتجاوزنا. فهل نجد في شعر إبراهيم وهو وصيته المتبقية لنا ما يضيء لنا عتمة الأزمة، مع أن الشاعر غير مطالب كالسياسي بتقديم خطة مفصلة لمواجهة الأزمة؟ إنه يتقمص روح شعبه، وهو بهذا التقمص يمكن له أن يوحي بالاتجاه الذي به نوقف الأزمة ولا ندعها تتجاوزنا. انغمس إبراهيم طوقان بحسه الوطني في نهر الأحداث المتدفق، ولكنه لم يغرق فيه، فظل على وعي تام بالخيوط التي تحرك الأحداث، ورائيا في تفاصيل المشهد وسكونه، قسماته الأساسية وحركته المقبلة. وامتلك إبراهيم منذ البدء رؤية واضحة لطبيعة الصراع في فلسطين. في قصيدة عنوانها حملتني نحو الحمى أشجان، يقول إبراهيم طوقان: نبهتني صواضح الأطيار تتغنى على ذرى الأشجار، وتجلت مليكة الأنوار، فوق عرش الصباح ترشف طلا من ثغور الأقاح علا ونهلا. فتمنيت لو شقيقة روحي باكرتني إلى جنى الأزهار. أنا في روضة أباحت جناها كل ذي صبوة كئيب أتاها. ها هنا وردة يفوح شذاها، ها هنا نرجس يحيي الأقاح، والدوالي تعانق التفاح. بادري نستبق معا وارف الظل ونقضي النهار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.